شيخنا جزاك شيخنا جزاك الله خير. رجل نعم استدان من آخر 1000 دولار، ولكن عندما استدان منه 1000 دولار قال له بسدك إياهن أردني. 1000 دولار معلوم إنه مثلا قرابة 700 دينار أردني. المسألة هاي يعني هل تجوز بالصورة اللي قلتها؟ اشترط أنه يوفي بالدينار الأردني، نعم بالدينار الأردني. يعني مثلا الدولارات كانت تساوي كما قلت 700 دينار. نعم 700 دينار. طيب هل يعني أنه يفيدها 700 دينار، أم يعني أن يفيه قيمة الدولارات يوم الوفاة سواء قل أو كثر؟ لا هو الآن بده يلزم نفسه بال700 دينار ويسدوا إياهن وقت الوفاء، قل الدولار أو كثر هو ملزم بال700 دينار. أي ويومئذ كانت الدولارات تساوي 700 دينار يوم الدين، يوم يوم التسليم. السداد، لا يوم التسليم، يوم التسليم، الله أكبر. تسليم المقرض للمقرض، نعم يوم الاستدانة. من لا يوم شيخنا الله الاستدانة. أعلم، قد يكون الدولار ارتفع أو نزل. لا، هذا نعم بيصير فيما بعد، نعم شيخ، هذا أخي بيصير فيما بعد. نعم الآن شخص نعم سلم آخر قرضا حسنا نعم 100 دولار، نعم هل 100 دولار الآن لهم قيمتهم؟ نعم طيب هل القيمة فيما بعد قد تنزل؟ السلام عليكم عليكم. السلام، نعم وقد ترتفع. نعم فهو لما اشترط عليه الوفاء بالدينار الأردني نعم بنفس قيمة الدولار يوم تسليم القرض، لا بنفس قيمة الدولار يوم، نعم نعم يوم هو الاثنين. نعم أهلا كيف حالك؟ نعم هو إن شاء الله كذلك بخير. شيخنا، هو نعم كذلك. هو كذلك. والرجل المقرض وافق على هذا الشرط، نعم موافق. ومستحضرين في أذهانهم احتمال الصعود والنزول؟ ما أظن. نعم لا شك شيخنا، أي إنسان يعني يعلم هذا لا حال العمل، يعني قد تصعد وقد تنزل. إيه. نعم فإذا كان بهذا الشرط مستحضرين فهو عند شروطهم، لكن لا ينبغي مثل هذا، لأنه يفتح باب النزاع بين المقرض والمستقرض. أفترض الآن أنا الذي أقرضتك نعم 1000 دولار، يوم أقرضتك يساوي 1000 دينار مثلا، 1000 دولار 800 دينار مثلا، فاشترطت أنت علي الوفاء 800 دينار، نعم مو هيك نعم الصورة؟ طيب الدولار ارتفع، صار الدولار مقابل الدينار، أي 1000 دولار مقابل يساوي، نعم يمكن أنا ما أطمئن لهذا الوفاء الذي أنت ستفيني إياه بالرغم أنك شرطت علي ذلك، والعكس بالعكس، نعم قد ينخفض الدينار كما صار نعم في دينارنا، وصار في دينار العراقي والليرة السورية وإلى آخره. فالغرض من هذا الشرح هو الآتي، أنه أي شرط يوضع ويكون هناك احتمال كبير أن يكون سبب إيقاع نزاع بين المتعاملين فلا ينبغي وضع هذا الشرط. نحن نأخذ هذا من أمور من الشرع منصوص عليها طبعا، لكن ليس في مثل هذه الجزئية، وإنما يقاس النظير على النظير والمثيل على المثيل. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الضرر، ونهى عن إيجار الأرض، ولكنه أباح إيجار الأرض، ومعنى هذا أن المنهي عنه شيء والمأذون به شيء آخر. وإيجار الأرض من المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما، واستمر الخلاف إلى هذا العصر الحاضر. ذلك لأن الأحاديث الواردة في إيجار الأرض ظاهرها التعارض والتنافر، فهناك أحاديث صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيجار الأرض، وهناك أحاديث صريحة أيضا في المقابل أنه أذن بإيجار الأرض بالذهب والورق، كما أن هناك أحاديث صحيحة ومشهورة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح خيبر عنوة وعامل اليهود على أن يظلوا فيها يعملون في الأرض ولهم الشطر وللرسول عليه السلام الشطر، فإذا هذه المعاملة معاملة خيبر هذه تلتقي مع إذن الرسول عليه السلام بإيجار الأرض بالذهب أو الورق الفضة، ولكنها كل هذه النصوص في الظاهر تتنافى وتتعارض مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن إيجار الأرض مطلقا. ثم جاءت أحاديث أخرى صحيحة هي التي تساعد على التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة. الحديث في الصحيحين أنهم كانوا يؤاجرون الأرض على ما في المذيانات وعلى السواقي، فكان الذي يقع أن الجهة التي اشترطها، وهنا الآن الشاهد، الجهة التي اشترطها صاحب الأرض وهي التي على مجاري الماء، يتصور أنه الزرع سواء كان قمحا أو شعيرا سيكون أكثر وسنبله أغزر ونحو ذلك، فتقع الأمور بخلاف ما كان يقدر، فيكون هذا الشرط سببا لإيقاع الخلاف بين صاحب الأرض وبين مستأجر الأرض، فيقول مثلا لا أنا ما قدرت هيك وأنا هيك ما بوافق. جاءت أحاديث لتقول، وكما يقال اليوم لتضع نقاط على الحروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم باح إيجار الأرض على الثلث والربع لا على ما على المذيانات وعلى المجاري والسواقي، لأنه هون صار إيش؟ ما في غرر، ما في جهالة، الثلث الربع النصف إلى آخره، بينما هناك في غرر في جهالة، ولذلك هذا النوع من المزارعة هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام. أما على قسم محدود كما ذكرنا آنفا، وكما جرى عليه تعامل الرسول عليه السلام مع اليهود في خيبر، الشطر لهم والشطر له عليه السلام، فمن هنا نستطيع أن نأخذ أن ما ينبغي مثل هذا الشرط، وإنما يسلم له الدولار نفسه الذي قبضه أو قيمته يوم يريد أن يسلمه. هذا هو الجواب. جزاك الله خير الشيخ، وياك. أجبت شيخنا على سؤال آخر، وهو يعني مثلا لو أعطيتني 1000 دولار والآن يعني غير متيسر شراء الدولار، فأنا أريد السداد بس أدو بقيمة الدولار الحالية. أنو جزاك الله، فهذا من الكشف اللي مو موجود عند أهل الكشف. نعم. وإن كان يا شيخ يعني في كثير من الأحيان يستدين الشخص بالدولار وما يتكلموا في انه كيف اصدق بالدولار ولا هو الجواب، هو الجواب، فيكون السداد حين السداد فسعر السوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا بده يسده الدينار هو شهر السوق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، مرحبا.